راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رد جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب، اسمع. نعم. اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. راديو سينما، سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا، لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي. هيشتغل؟ مش هيشتغل. طيب هيشتغل، هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، نقدم لكم اليوم هذا التسجيل الذي يذاع لأول مرة للفيلم التاريخي الناصر صلاح الدين. مولاي السلطان، العرب ينتظرونك بفارغ الصبر. ونحن لا نتأخر عن نداء العرب. أعز أمانية يا حسام الدين أن يرفرف علم الوحدة على الوطن العربي كله. بهذه الوحدة، الوحدة فقط، نستطيع أن نحرر بيت المقدس العربية من أيدي الفرنجة المغتصبين. الناصر صلاح الدين من إنتاج عام 1963. القصة للكاتب الكبير يوسف السباعي، عدها للسينما الكاتب نجيب محفوظ والكاتب عبد الرحمن الشرقاوي، والبطولة لعدد كبير من الفنانين والفنانات، منهم أحمد مظهر، نادية لطفي، صلاح ذو الفقار، حمدي غيس، عمر الحريري، ليلى فوزي، ليلى طاهر، زكي طليمات، محمود المليجي، توفيق الدقن، محمد سلطان، والإخراج ليوسف شاهين. أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع أحداث الفيلم التاريخي الناصر صلاح الدين، وهو يبدأ بهذا المسمع. مرحبا بالقائد حسام الدين. مرحبا. كيف حالك يا حسام؟ كيف حال العرب؟ ما أخبار إخواننا في أورشليم؟ أورشليم في أسوأ حال يا مولانا السلطان، لا أمل لها غيرك. أورشليم تنتظر أن تلبي أخيرا نداءها. عرب أورشليم لا يملكون اليوم غير الأسى والخوف أمام هجمات الصليبيين المتتالية. إنهم يعيشون في الظلام، وبدلا من الابتسامة التي كانت تضيء وجوه الأطفال، أصبح الفزع اليوم يمزق قلوب الصغار والكبار. عرب أورشليم الذين غرسوا في أرضهم جنات تحولوا إلى مهاجرين مشردين، تقذفهم الأرض الطيبة التي امتلكوها منذ أجيال وأجيال. إنهم جياع يا عظمة السلطان، جياع، ومع ذلك فهم ما زالوا يحلمون بالخلاص يا سلطان العرب وينتظرون. اسمعوا، هذه قبوله، اسمعوا، هذه بشائره. هو انا اعرفهم، عيسى وعبد الله وحسام الدين الصارم والباسم والباسل. مرحبا باخوتي في الجهاد، مكانكم محفوظ في طليعة الصفوف. انا اقدم لكم ابني اسماعيل. تعهده يا عيسى، فأنت الباسم، علمه كيف يواجه الشدائد بالابتسام، عامله كواحد من جنود. مرحبا بك يا عوام. مرحبا بك في صفوفنا. وأرجو أن تثبت جدارتك بشرف الجندية، وحاول يا إسماعيل أن تتعلم من كل واحد منهم خير ما فيه. مولاي السلطان، العرب ينتظرونك بفارغ الصبر. ونحن لا نتأخر عن نداء العرب. أعز أمانية يا حسام الدين أن يرفرف علم الوحدة على الوطن العربي كله. بهذه الوحدة، الوحدة فقط، نستطيع أن نحرر بيت المقدس العربية من أيدي الفرنجة المغتصبين. على بركة الله، على بركة الله، لنحرر بيت المقدس العربية. أجمل أن تكون قلوب العرب جميعهم متحدة متصافية. مولاي السلطان، إن فرحة اليوم هي فرحة كل المسلمين، لقد حققت أمل العرب بتوحيد كلمتهم. إن فرحة العرب يا والي عكا لا تتم إلا يوم استرجاعنا أورشليم. مرحبا بصديقنا العظيم والي عكا. مولاتي الأميرة فيرجينيا. مولاي رونو، وإذا لوح لك صلاح الدين بالطرف في أصبعه فأنت طبعا لا تقوى على الربط. يا صاحب الجلالة، أنا لي كرامة وكبرياء أعز عندي من كل شيء. تفضل. لما استجاب صديقنا والي عكا لدعوة صلاح الدين إلى الاتحاد لم يكن ذلك عن ضعف أو خوف، كان عليه أن يصنع أي شيء ليحتفظ بعك. ما الضمان عندنا يا والي عكا أنك تخلص في التعاون معنا مهما حدث. مرحبا بالأمير رينو في أورشليم. خيرا يا أمير الكرك. مولاي يعرف أن صلاح الدين يزحف على أورشليم، هو يعتبرها أرضا عربية ويطالب بها، لكن لا أظنه يريد أن يأخذها بالحرب. أنت لا تعرف ما يجري حول أورشليم يا ملك أورشليم. ما زال هناك مجال للمفاوضات حول مطالب صلاح الدين، لكنه وحد العرب ليزحف علينا، لهذا قررت أن أتولى بنفسي قيادة جيوشنا دفاعا عن أورشليم. لكن مع اعترافي بكل الحقوق الملكية والروحية التي لكم يا صاحب الجلالة، أنت موافق على أن أتولى قيادة الجيش؟ موافق. خزينة الكرك خاوية، هاجموا القافلة. لا لا لا، لقد أعطيتهم الأمان ليمروا في أرضنا في سلام، إنه وعد شرف يا رينو. ولكنه يستعد للزحف على أورشليم، ونحن في حاجة إلى أموال للدفاع عن أورشليم يا صاحب الجلالة. هذا ليس مبررا كافيا يا أمير الكرك. قوافل الحجاج شيء آخر، صلاح الدين يحمي قوافلنا ويؤمن المسيحيين في دولتنا، وأنت كمسيحي مطالب بأن تحترم المعاهدة. السياسة شيء مختلف، فلنترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هاجموا القافلة وصادروا كل ما فيها من أموال وجواهر. أنا أحذرك من نتيجة هذا الغد، أحذرك. بعد دخولهم أرض الحجاز وفي وقت صلاتهم وهم بملابس الحج البيضاء بلا سلاح، في هذا الوقت يبدأ الهجوم عليهم. الله أكبر. كيف نقبل أن يضيع دم شهدائنا دون أن تفور دماؤنا للانتقام من السفاحين القتلة؟ إن واجبنا يا أخي العادل ليس هو الانتقام فحسب، بل هو حماية الرعية من عدو مثل رينو دو شاتيون، ولن يذكر التاريخ أننا تخلينا عن واجبنا. إلى حدين. الشيء الوحيد الذي يروي ظمأي أكثر من ماء طبرية هو دم صلاح الدين. رينو يتكلم هكذا بعد أن تسبب لنا في هذه الحرب بأعماله الوحشية. رينو دو شاتيون يتكلم كمحارب، لا مكان للرحمة في حربنا المقدسة. هل امتلأت كل الصهاريج بالمياه؟ ملئت الصهاريج تماما يا مولاي، وفرقتان من الهوسبيتاليين تقوم على حراستها ليلا ونهارا. حسنا حسنا حسنا، إذن فمخازن الماء بين يدي عزيزتنا لويزا، التي ما تزال تعتقد ان موقعنا فوق الجبل مهددة. منذ متى يسمح للضباط بمناقشة اوامر القائد؟ كنت اقصد ان العرب. يا عزيزتي، اننا في موقعنا كالنسور، نستطيع ان ننقض على عدونا في اي وقت. نحن في الاعالي والعدو تحتنا، اينا اذا في موقف مهدد؟ جيوش الفرنجة معسكرة في اعلى تل حطين يا مولاي، فلنغسل الجبال بدمائهم. نهاجم فورا يا مولاي. لن نهاجم الآن وهم في مواقعهم المرتفعة المنيعة، لنعسكر هنا حتى الصباح. يا هيكاري، عليك بقيادة تمرينات الحواجز بملابس الميدان الكاملة. يا عادل، أؤمر بإعداد المعسكر للمبيت. أعدوا المعسكر للمبيت. أعدوا المعسكر للمبيت. أعدوا المعسكر للمبيت. عد إلى خيمتك لتنام يا ولدي، فالوقت متأخر والسفر كان شاقا. رينو قائد عليه الخناق، ومن هنا نقتله. يجب أن نجبر الفرنجة على النزول من جبل حطين إلى الوادي الفسيح. إنهم 120,000 ونحن 40,000. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أنتم يا حراس كونوا على حذر، كل شيء تمام. دايما أوامر، دايما غطرسة. سوف يدفع صلاح الدين ثمن هذا غاليا، سوف يدفع ثمن جرأته لتحدي ريلو. الوقت ما زال ملكنا، وأنا كفيل بإقناع صلاح الدين على قبول طلب الصلح. طلب الصلح يا ملك أورشليم؟ أنا سمعت أنك من دعاة الهزيمة، ولكن لما تصور أنك ضعيف إلى هذا الحد. وأي هزيمة أسوأ مما نحن فيه الآن؟ أما تتكلم يا عزيزي، إن المعركة لم تبدأ بعد. منذ أن دمرت الصهاريج وفقدنا المورد الوحيد للماء، تشرب أنت وحدك ولا يهمك عطش الآخرين. جنودي أقوى من العطش، أما أنا فمن واجبي أن أشرب حتى أقودهم إلى النصر. وهذا النصر ستحرزه بإلقاء جنودنا في المعركة وهم يموتون من العطش. إن هذا العطش هو ما يدفعنا إلى اقتحام المعركة دون إبطاء. ولكن إذا أمكننا التفاهم مع صلاح الدين، ولو فكرنا في طلب النجدة من كونراد ديومونفرا واستأجرنا قواته، حطين معركة فاصلة، إذا خسرناها ضاعت أورشليم. رينو لا يحتاج إلى مساعدة من أحد، رينو سيهاجم العرب وحده في الحال ويسحقهم من الوجود. ليست جنود رينو التي تموت من العطش معزولة فوق جنة جبل. أعدوا للهجوم حالا. قبل غروب الشمس أدخل أنا أورشليم وعلى سن سيفي رأس صلاح الدين. أيها العرب، هذه معركة الشرف. السفاح رينو هاجم المهاجرين العزل هادئا بكل المعاهدات. واجبنا المقدس هو أن نمحو من على وجه الأرض هذا السفاح ونلقي به إلى الجحيم حيث مأواه، لتعلن كل دقة من دقات الطبول نهاية الظلم، نهاية الخيانة، نهاية الاضطهاد. لتدق الطبول، دق الطبول. عندما يدخلون الممر ننفذ خطتنا ونرى إذا ما كانت تمرينات الحواجز قد أثمرت. طردوني في الممر. حسنا، إني قادم إليك، قادم إليك بين رجالي، وستندم على ذلك يا صلاح الدين. استعد ليهاجم الممر، ليهاجم الممر. رينو أحذرك، إنه من الجنون اقتحام الممر. إني قادم إليك يا صلاح الدين. الآن سينزلون جميعا إلى أسفل الوادي نحو الممر. سأكون أنا هنا في القلب وأنت يا حسام في الميمنة. اتخذ مكانك، وأنت يا عادر في الميسرة. اختبئوا جيدا ولا تهاجموهم حتى يتوغلوا تماما في الممر. اتخذوا أماكنكم. فرسان الميسرة إلى الأمام. القوات المؤخرة اتخذت أماكنها وتنتصر أوامركم. أخطر حسام الدين أن يعطيهم الإشارة المتفق عليها في اللحظة الفاصلة. أبوام! صلاح الدين على أبواب أورشليم، أورشليم تضيع. مستحيل مستحيل، ضياع أورشليم معناها ضياعك أنت يا جلالة الملك، ضياع أورشليم معناها ضياعنا كلنا. يجب أن تقاوم للنهاية. أنا مسافرة لطلب النجدة من ملوك إنجلترا وفرنسا وألمانيا. لن يترك الفرسان والأمراء والشرفاء مدينة الله تقع بين يدي صلاح الدين. قاوم قاوم حتى أعود بالإمدادات. لا تنس واجبك المقدس. أين قواتي؟ يحيى السلطان العظيم، يحيى السلطان العظيم، يحيى منقذ أورشليم، يحيى منقذ أورشليم. بيت المقدس عالت للعرب، بيت المقدس عالت للعرب. الماء، نريد الماء. ألم يشرب الأسرى معه؟ كلهم شربوا إلا أمراؤهم وقوادهم. أنا في انتظار أمر مولانا السلطان. يا ولدي، هل نزعت الرحمة من قلبك حتى تنتظر أمري في هذا؟ نادوا السقاة. اقرأ عليهم ما أمرنا به. للمسيحيين في بيت المقدس جميع حقوق المسلمين، إطلاق سراح الأسرى المحاربين بفدية 10 دينارات عن الرجل وخمسة عن النساء، للمسيحيين في كل أنحاء العالم حق الحج إلى بيت المقدس. السلطان لم يقرر مصيرنا، السجن أم الموت؟ بل الحياة، فحين يسقيك العربي من ماءه فهو يؤمنك على حياتك. باسم المسيح أشكرك أيها السلطان الكريم. آلاف الأطفال المسيحيين ماتوا من العطش، الحجاج إلى أورشليم يذبحون، كل المعابد هدمت والأديرة انتهكت، والرهبان الشيوخ فروا إلى الصحراء، وكل من نجا من أطفال صلاح الدين أكلتهم الوحوش. قبر المدينة. ماذا تريد يا آرثر؟ استمع إلى السيدة الجميلة الآتية من الشرق. لو اقتنع الملك ريتشارد بالسفر إلى الشرق سنحت لك فرصة ذهبية للاستيلاء على عرش انجلترا يا سمو الأمير جون. وإذا رجع ريتشارد على رأسه أكاليل الغار بعد إنقاذ أورشليم، من منا في انجلترا كلها يمكنه أن يقاوم يا دوك آرثر؟ من جديد يعود عصر الشهداء، لن تغرب الشمس على غيظكم، لن يملك العرب أورشليم، وفي العالم المسيحي فارس اسمه ريتشارد قلب الأسد. مولاي الملك ريتشارد، امنحني الشرف أن أضع سيفي ورجالي في سبيل نصرة المسيحية. أخي العزيز، من واجبنا أن نكون على رأس هذه الحملة المقدسة، وأن تبقى أنت في انجلترا العزيزة لترعى مصالحها. تعالي أيتها الأميرة، سنعقد مجلس الحرب حالا. أنا ريتشارد قلب الأسد، أعلن الحرب المقدسة تحت راية الصليب لاسترداد المدينة السماوية أورشليم. يحيى الملك ريتشارد! يحيى الملك ريتشارد! يحيى الملك ريتشارد! يحيى الملك ريتشارد! باقي 6 أميال على عكا! الأرض عكا! أعدوا كل شيء، يجب الاستيلاء على عكا قبل الغروب. استعدوا للهجوم! عكا تفتح ذراعيها لاستقبالنا، ومن وراها بلاد السحر، كنوز الشرق، مملكة أورشليم. أورشليم، مدينة الزيتون، حصن الكلمة المباركة التي جاء بها ابن الرب. مولاي مولاي، الفرنجة يهاجمون حتى بأسطول ضخم. الكل يدخل، اجمعوا الشباك واسرعوا داخل الأسوار. اسرعوا اسرعوا. السور الأيمن، وأنتم مع الأطفال بجوار السور الأيسر، هيا بسرعة. عوام، مستعد للمقاومة؟ نعم. إسماعيل، اذهب لإخبار السلطان بسرعة. حسين، اذهب أنت إلى بيت المقدس لإخطار السلطان بهجوم الفرنجة من البحر، وأنت إسماعيل اشترك في المقاومة مع فرقة العوام. ريتشارد قلب الأسد، فيليب أغسطس ملك فرنسا، بهموند أمير أنطاكيا. مولاي القائد، بدأوا النزول في القوارب، نضرب؟ اصبر عليهم، انتظر الإشارة. قواتهم ضخمة يا مولاي. نضرب إذن يا مولاي. مولانا السلطان علمنا كيف نكسب المعارك بالصبر. ماذا ينتظر قائد رجال؟ مولاي، حاصر الفرنجة عكا بوصول ضخم. مدوا عكا بالجنود والعتاد في الحال. من قائد الفرنجة يا غلام؟ يقال انه ريتشارد قلب الاسد ملك الانجليز. ريتشارد، ريتشارد قلب الاسد. الفوج الاول هزم يا مولاي، ارسلوا الفوج الثاني والثالث. اتبعوني بسرعة. الاسلحة نفذت يا مولاي. اخرجوا ما في المخازن من سلاح. يا جماعة، أين السلاح؟ نحتاج إلى السلاح. أين السلاح؟ تخلصوا من كل سلاح. أسرعوا أسرعوا. ماذا تفعلون يا حرب؟ يا افتحوا الأبواب. خيانة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. هون عليك أعزيك في الهكاري وفي شهداء عكا. يا أخي العادل، إن الموت حق والنصر والهزيمة من عند الله، لكن الشيء الفاجئ أن تكون دموع الأمهات في هذه البلاد ضريبة فادحة للخيانة لا ثمن لها. مولاي السلطان. أخي السلطان غير مستعد لأي مقابلات. إني أحمل معي رسالة من الملك راتشارد. قل لهم أنتم كسبتم معركة عكا بال... يا صارم يا عوام. اتركوا الرسول، اقرأ ما عندك. الملك ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، والملك فيليب أغسطس ملك فرنسا، نيابة عن ملوك وأمراء أوروبا وباسم الجموع العديدة الضخمة من فرسان الصليب، في انتظار حضور السلطان صلاح الدين لاجتماع عاجل بعد شروق الشمس للتفاهم معه على الصلح بدلا من إراقة المزيد من دماء العرب. قل لهم إن صلاح الدين يوافق على حضور الاجتماع حقنا للدماء، دماء العرب والصليبيين على السواء. ولكن طريقة الدعوة للاجتماع فيها الكثير من الصلف. زهو فارغ لمنتصر غره انتصار زائف. اجتماعك بهم في معسكرهم لا يناسب يا مولانا السلطان، ليتم الاجتماع في مكان محايد. ربما ظنوا اننا ضعاف، خصوصا وانهم طلبوا الاجتماع بعد ان دخلوا عكا بسهولة. ان صح ما يقال من ان ريتشارد قلب الاسد جاء لحماية المسيحيين لا طمعا في ثرواتنا، فمن الممكن اقناعه بالعودة الى بلاده وحقن الدماء. نعم الرأي، اعدوا موكب السلطان. موكب؟ لا لا، المظاهر لا تهم دعاة الحقيقة، فلنتركها لهم. لكن يا مولاي. لا يا عوام، انا ذاهب اليهم بلا موكب. يا مولاي، انا اعرف ان ريتشارد قلب الاسد غير الاخرين، وانا ذاهب للقاء ريتشارد الفارس. لم يحضر وأرسل عنه ثلاث مندوبين بيستهزأ بملوك أوروبا بعد ما هزموه. الرد الوحيد على الإهانة الموجهة إلينا إني أن نرسل إليه جثثهم. صلاح الدين جاي بغير قواد ولا حرس، بيستهزأ بينا. السلام عليكم. فيليب أوغوست ملك فرنسا وقائد الجيوش الفرنسية. كونراد دي مونفيران. آرثر روبرت ديوك أوف لاندرس. ويليام برنس أوف سوابيا. هنري دو شامباني. غوتفري ديوك أوف نورماندي. هنري اوف يورك. روبرت ديوك اوف ليستر حامل الدرع الذهبي من أليكسيس الثاني امبراطور بيزنطيا، قائد اعلى فرسان المعبد. صلاح الدين عبد الله خادم العرب. ان كنت تريد ان توفر على نفسك القتال فاليك شروطنا. في اي شريعة يحق للمغتصب ان يفرض شروطه على صاحب الدار؟ انتم جئتم الى بلادنا معتدين، فان كنتم حريصين على السلام حقا اخرجوا من بلادنا. معنى هذا انك تعلن علينا الحرب. انا اكره الحرب، وتعاليم الاسلام والمسيحية تلعن سفك الدماء، ولكن اذا كتب علينا القتال دفاعا عن ارضنا فلا حيلة لنا الا الحرب. اننا كفرسان شرفاء لا نريد ان نستغل هزيمتك، وانما نعرض عليك الصلح على ان ترد الينا اورشليم وكل الامارات الصليبية. ولماذا نتنازل لكم عن أجزاء من وطننا العربي؟ خوفا على بلادك من الدمار وسوء المصير، وحرصا على حياتك أنت. إذن هي الحرب، نخوضها دفاعا عن الحق والعدل. أي حق وأي عدل؟ الملك ريتشارد الفارس الجسور، ريتشارد قلب الأسد. لو لم تأتي إلينا في موكب الغزاة لقلت لك مرحبا في بلادنا، ولكن ريتشارد قلب الأسد لا يقبل الترحيب من رئيس عصابة تضطهد المسيحيين وتعبث بقبر ابن الرب وتغتصب المدينة المقدسة أورشليم. من أدخل عليك أن صلاح الدين المؤمن بكل الأنبياء يعبث بقبر المسيح أو يضطهد أهل الكتاب؟ بيت المقدس بلد عربي، والأماكن المقدسة مفتوحة لكل الأديان. الغريب أنك تدعي الشجاعة والصدق ومع ذلك تنكر اضطهادك للمسيحيين، بينما يدك ما زالت ملوثة بدم القديس رينو. ليس من الغريب على أرملة رينو السفاح أن تدعي أي شيء. احترس، إنك تخاطب سيدة. من تقاليدنا احترام النساء، ولكني أخاطب المحاربة شركة رينو. تظاهرك بالسماحة لا يغسل يدك من الدم المسيحي. يتكلم عنا عيسى، فهو مسيحي مثلكم، وهو من أبرع قوادي وأعز أصدقائي. شعارنا الدين لله والوطن للجميع. عميل من عملائه أغراه بالمال. كونراد يعرف من هم الذين يشترون بالمال، أما أنا فليس لي عملاء. أيها الملك ريتشارد، لآخر مرة أعرض عليك السلام حقنا للدماء. وأنا لآخر مرة أعرض عليك إما التسليم من غير شرط وإما الحرب. الحرب. هذا هو رأي الملك ريتشارد فارس الصليب. أيرفض السلام؟ ولكن الضمير المسيحي لا يطمئن ومدينة الزيتون في أيدي العربية. ولكنكم تحرقون أغصان الزيتون. وفي طريقكم إلى النصر ليكن هتافكم باسم انجلترا ريتشارد قلب الأسد سانكو. بالرغم من أن الصليبيين يهاجمون بحشود ضخمة، فسنلقاهم خلف هذه الأسوار. وما قيمة أسواركم أمام أبراجنا؟ يجب منع هذه الأبراج من الوصول إلى الحائط بأي ثمن، كي لا يتخذوها سلالم يتدفقون منها على أسوارنا. لابد من حرقها حالا. لم يكن هناك مفر من التضحية بعسقلان حفظا على سلامة قواتنا. هذه المأساة ستتكرر عند كل بلد يهاجمها الصليبيون بأبراجهم. طالما لديهم هذه الأبراج اللعينة فلا أمل لنا في لقائهم داخل المدن. يجب أن نستدرجهم خارج الأسوار. هدف ريتشارد هو أورشليم. توجد عدة طرق تؤدي إلى أورشليم. علينا أن نستدرجهم إلى هذا الطريق حتى يصلوا إلى هذا المستنقع، وهنا نلقاهم. خدعونا عن حقيقة الرجل يا آرثر، فصدقنا أنه رجل همجي، ولكن خطته العسكرية تدل على وعي تام بفنون الحرب. ما زال عند قلب الأسد الوقت الكافي لتأديب صلاح الدين. هدنة، الهدنة تضيع للوقت، علينا أن نستمر في الزحف. والوقت ملك للمعذبين المضطهدين في أورشليم، ملك ضحايا صلاح الدين لا ملكنا نحن. قوتنا منتصرة، ويكفي اننا في الشهور الاخيرة استولينا على عدد كبير من المدن العربية. ولكن بكم من الضحايا؟ ايها الملوك، اننا نحتاج الى هدنة حالا لاعادة رسم خطتنا وتدعيم قوتنا. هدنة؟ رسم خطط جديدة يحتاج الى وقت لنستمر في الزحف. وندفع بالاف جديدة من جنودنا الى المذبحة. اذا دخل الملوك الحرب عليهم ان لا يهتموا بعدد القتلى بقدر اهتمامهم بالمكاسب الاخيرة. يجب أن نفكر في حياة جنودنا قبل كل شيء، بل أكثر مما نفكر في أنفسنا أو في أي مجد دنيوي سائر. لو فكرنا كما يفكر ريشار لن نستطيع أن نسترد أورشليم في الوقت المناسب. وأنا أعلن أنني أنسحب بقواتي. ولتتحملوا جميعا أمام الله والمسيح نتائج مغامرتكم الجنونية. سعد يا أرسل لإرسال وقت من الفرسان الإنجليزي لصلاح الدين. وأنا أقسم أن صلاح الدين لن يحترم الهدنة. ولتكن مدة الهدنة 6 أشهر. إلى السلطان صلاح الدين فورا. من الممكن تدارك الأمر عند رجوعهم من عنده. في هذه الحالة لن يصلوا إلى ريتشارد ولن تكون هناك هدنة. فرسان المعبد مستعدين لعمل أي شيء ضد من يعطل الحرب المقدسة. صلاح الدين يودع سفراء ريتشارد، يبدو انه قبل الهدنة. معنى هذا انهم سيطلقون سراحنا. لا مفر لمسيحي وقع في ايدي مسلمة. ولكنه اعطى هدايا للسفراء. وين؟ استرح استرح. فلاح كروم من نورماندي كل يد تنبت الحياة الخضراء من الأرض يابسة. يجب ألا تمتد بالمعول للحضارة وحياة الإنسان. عندك أولاد؟ 4 أولاد، كنت هبطهم للحرب لما يكبروا، ولكني أدعو الله إني أرجع بلدي سليم وأعلمهم أشياء كثيرة تعلمتها هنا. علم أولادك أن يزرعوا الأرض ويملأوا بيتك بالخيرات، أفضل من الحرب. أنا لي أمنية واحدة قبل أن أسافر، أن أحج الأورشليم. قريبا جدا إن شاء الله تحج لبيت المقدس. الوفد تركنا الآن بموافقتنا على الهدنة، وإن شاء الله تكون هذه أول خطوة نحو السلام. أرسلوا جثثهم إلى معسكر ريتشارد، وبعدها نرى إذا كان يصر على الهدنة. هذه رد صلاح الدين على طلب الهدنة. مستحيل نتعامل مع متوحش بغير الحرب. الحرب لحد ما نفنيه وقواته. هل نبدأ الهبوط فورا؟ قتل سفرانا معناه ان صلاح الدين ابتدى الزحف علينا. اصدر الاوامر بالزحف يا قلب الاسد. يجب ان نبدا الهجوم قبل ان يفاجئنا في معسكراتنا باحدى حياله الدريه. قبل ان نزحف يجب ان نتخلص من الاسر العرب. ابلغ رد على صلاح الدين هو انه بيد اسراه جميعا. صلاح الدين قتل فرسانك انت يا قتل. ونحن في حاجه الان الى كل جندي، ولا يمكن تعطيل جزء من جيشنا لحراسه 3000 اسير عربي. اؤمر بقتل الاسرى يا قلب الاسد. اؤمر بقتلهم. تستمر الحرب وبأمري أنا الملك ريتشارد أحضر الأسرى جميعا. مولاي الأسرى المسيحيين راجعين. كيف يا مولاي؟ الذي في خدعة. كلهم راجعين. نحن لا نرد على الإطلاق على قتل سفرائنا، بل على قتل أشجع فرسان الملك ريتشارد. يا مولاي، لا يرضي الله أن ترد على هدايا صلاح الدين التي أرسلها مع سفرائك بقتل أسراه. سفرائي؟ كيف؟ أنا ريتشارد قلب الأسد، أصدر أمري إلى جميع الجنود بالإسراف. هل سمعتم من قبل عن رجل خدع ريتشارد؟ ولكن ريتشارد لا يرحم من يخدعه. ماذا تهمس يا سيد الدوق؟ أحزين أنت على فراق فيب؟ مهما يكن فهناك سفينة تنتظر في الميناء وفيها أماكن خالية لعشرات وعشرات. ومن يحزنه منكم فراق فيليب يستطيع ان يرحل معه، واقسم بشرفي انني لن امنعه، بل اعد بان ارسل مندوبا عني ليودعه. نحن نعرف انه ليس من اخلاق الملك ريتشارد ان يقتل الاسرى العزل، ومن اجل ذلك نقبل اعتذاره يا دوق آرثر، ونشكر له تمسكه بالهدنة ونعفو عما سلف. ولكن من يملك العفو يملك العقاب. واسمح لنا أن نحملك هدية إلى مولاك الملك ريتشارد، عسى أن يتأكد أننا نتمسك بالهدنة المعقودة ونعفو عما سلف. أظن أن الملك ريتشارد لم يرسلني ليعتذر كتابع خاضع ينتظر المكافأة، بل كملك محارب أوقعته الظروف في خطأ بسيط. أبلغ مولاك أننا نقبل اعتذاره. اقرأ علينا رسالة الدمشقي. لقد أتم الدمشقي اختراعه للسائل الفاتك بأبراج العدو. أخيرا حمدا لله. لتهدأ روح إسماعيل، فقد جاء يوم الانتقام من الأبراج. رحم الله إسماعيل. ولكن الدمشقي لا يستطيع أن يغادر عكا لأن الرقابة مشددة عليه. مولاي، من الممكن أن يهرب عن طريق البحر، ولكن الأمر يحتاج إلى عوام. دبر أمرك يا عوام، خذ هذا الخاتم فمنه يتضح للدمشقي أنك صديق. على بركة الله. حسام، أنت والصارم أنجزا مهمتكما الأخرى. سأنجزها على خير وجه يا مولاي. السائل الفاتك بالأبراج صدق الله وعده. ليرحم الله ضحايانا جميعا. كلكم إلى عكا. الله يعطيك. يعطيني انا العوام؟ افتح وادي شرط السلطان. ها عيسى العوام؟ وجيت من اي طريق؟ عايم في البحر. انا جيت بامر السلطان عشان اخدك ومعاك في اختراع المضاد للابراج. اسرع يا دمشي، الوقت من ذهب حالا. لكن رجال الترنجة محصرين الطريق من كل مكان. اسرع يا دمشي، انا علي تدبير امر الطريق. ها هذا مش إيه؟ الله معنا. جاسوس جاسوس يهرب، الحق بي يا جون. أسرع اهرب يا دمشي. انت يا عوام اسرع، المهم انت توصل للسلطان. للملك العادل شخصيا. انت تعتقد ان صلاح الدين يمكن ان يصاب في حياة ملك يخون حلفائه؟ عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحارب الاحزاب لم يكسب المعركة الا عن طريق التفرقة بين الاحزاب المشركين، والحرب خدعة كما قال الرسول. الرسول؟ الرسول كان في ميدان المعركة، وكانت هذه هي الضرورة المباشرة للكر والفر. اما نحن الان ففي هدنة، يجب ان لا نفرح بنصر يهديه الينا ملك مسيحي على جثث اخوانه. وبعد ان ادبر وسيلة قطع الهدنة، وبعد ان تشتبك جيوش ريتشارد في المعركة، سانسحب بقواتي من الميدان تاركا خطوطه مكشوفة امامكم. ما قيمة هذا النصر الذي يلطخه العار؟ نحن لا نحارب لكسب ارض، انما نحارب لتدعيم القيم الروحية والاخلاقية. اذا وجد عندهم انهيار فلماذا لا استفيد منه لكسب الحرب وحقن دماء بني وطني؟ وانت كرجل سياسي كيف تطمئن الى ان مثل هذا الملك يخون قومه والقضية التي يدافع عنها ويكذب على حلفائه؟ كيف تطمئن ان هذا الرجل يمكن ان يحترم كلمة او معاهدة معك؟ اكتب الى الملك كونراد، قل له انه وان كان لا يستحق عناء الرد عليه، الا ان العرب يودون تعليم الفرنجة ان الهزيمة في حرب شريفة أكرم من النصر الذي تحققه الخيانة. إذا سمح لي مولاي السلطان، تفضل يا دمشق. معي كمية قليلة من السائل. تفضل. عمل رائع يا محمود. بفضلك يا مولاي. بيت المقدس هو هدف هجومه القائد بن أخي العادل. دبر للدمشقي كل ما يلزمه لتحضير كميات كبيرة من هذا السائل. شكرا. وهكذا تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل من يتآمر على أورشليم. لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم. عار عليك يا فارس الصليب قنعت، أي قناع زائف تضعه على وجهك؟ ولكن كل الأقنعة تسقط أمام إرادة الرب. أنت تآمرت على أورشليم، تآمرت على حياتنا وعلى مستقبل الملوك والأمراء وعلى دماء آلاف من الجنود المسيحيين الذين جاءوا ليرفعوا الصليب على قبر المسيح. وستلاحقك لعنة الرب حتى وانت في قبرك. العرب رفضوا مؤامرتك. صلاح الدين رفض ان يضع يده في يدك القدرة. اقرأوا اقرأوا ايها الملوك والفرسان والامراء، وتنزل ضربة الرب على كل من يتآمر على اورشليم. مرحبا بك مرة ثانية في أورشليم العربية يا صديقي. الحمد لله أن الدمشقي وصل إليكم سليما يا مولاي. السلطان يعلم أنه لولا العوام كنت أنا هنا الآن. والآن يا أخي العادل، لكي تكمل سعادة العرب، اذهب إلى ريتشارد قلب الأسد وادعوه لزيارة أورشليم في عيد الميلاد، علّه يهتدي. سهم عربي، أحييك. مات الملك ريتشارد وعاش الملك جون. انتهت الهدنة فيرجينيا. وبعد أيام قليلة تجلس فيرجينيا الجميلة إلى جوار آرثر على عرش أورشليم. إنقاذ ريتشارد إنقاذ لسمعتنا جميعا من تهمة الغدر برجل تعوناه للحج وأمناه على حياته. إن شئت يا مولاي أرسل إليه طبيبك الخاص لعلاجه وإبلاغه ما تريد. لا، بل أعالجه أنا بنفسي. مولاي السلطان يعرف أن دخوله معسكر الفرنجة خطر على حياته الغالية، خصوصا وأنهم متحفزين للفتك بأي عربي. حياتي ليست أغلى من سمعتنا، ولا هي أغلى من آلاف الأرواح المهددة بالانتقام الجنوني. عادل، كن على استعداد دائم، أرجو ألا ترغمنا الظروف على القتال. مولاي يسمح لي أن أصاحبه، فأنا أعرف من يساعدنا على الوصول إلى ريتشارد. خيانة يا جنود انجلترا، قتل الملك ريتشارد بسهم عربي مسموم، والوحيد على هذه الخيانة هو أن نبيدهم جميعا. لم يكن لنا أمل في إنقاذه إلا بمعجزة من السماء، وها أنت آت يا سلطان المسلمين لتنقذ ريتشارد. صل لله يا صاحبة الجلالة ليجعل شفاءه على يد الضعيف. أيها الجنود، داخل هذه الخيمة يرقد الملك ريتشارد شهيد خيانة العرب. الانتقام بيدك يا ريتشارد. عند شروق الشمس ماضي العرب أرسل أن يسلمه. الديوك أرسل. نعم مولاتي، ترجوك أن تبتعد قليلا. اعتذاري للملكة وأخبريها أننا خارجون الانتقام، لن يذهب دم ريتشارد هباء. غدا يرفرف علم ريتشارد على اورشليم. شكرا على شجاعتك. انا واثق ان السهم لم تطلق يد عربية، واثق ان العرب لا يمكن ان يرتكبوا مثل هذه الجريمة. اشكرك بكل ما تستطيع زوجة مسيحية أن تقدمه لرجل بذل كل ما في جهده لإنقاذ حياة زوجها. لندعو الله أن يفيق من غيبوبته قبل الفجر. كنت ملكا على أورشليم. الشمس. ريتشارد مولاي. مولاي ريتشارد، إنك بخير. السلطان صلاح الدين يقول إن حالتك طيبة. صلاح الدين جاء بنفسه من أجل إنقاذ مولاي الملك بعد أن يئسنا كلنا. صلاح الدين إنه يعترض طريقي دائما، في اليقظة، في النوم، وحتى في المرض، دائما في مواجهتي. كنت أرجو أن يكون لقاؤنا في مكان آخر على أبواب كنيسة القيامة في أورشليم. كنت أنتظرك منك لولا المؤامرة على حياتك. ومن دبرها يا سلطان المسلمين؟ التجربة أثبتت لك يا ملك الإنجليز أن من يخونك هو أقرب الناس إليك. أما أنا فأنا لا أريد رأسك، إنما هي يدك الممدودة بالسلام هي ما أطلبه منك. أي سلام وأنت تدعوني لزيارة أورشليم ثم تدبر لي كمينا؟ ريتشارد يا صاحبة الجلالة، اذهبي أنت وصلي للرب لأنه أنقذ حياة ريتشارد. ريتشارد يعلم أن اتهامه لي غير صحيح، فماذا يفيدنا قتلك يا ملك الإنجليز؟ إنما يفزعك أن تراني أدخل أورشليم. تستطيع قريبا أن تزور أورشليم بإذن الله. قريبا أدخل أورشليم ملكا على أورشليم. ولماذا يجب أن تكون أنت ملكا على أورشليم؟ أورشليم مهد المسيح. المسيحية هنا تخدم وتصان، وأنت تعلم أورشليم أرض عربية يا صاحب الجلالة. احقن الدماء فهذا أفضل يا ريتشارد، احقن الدماء فهذا خير عند الله والمسيح. ولكنك لا تعرف يا سلطان المسلمين، البابا في روما وكل الحطابين في الجبال النارية ريتشارد، والفلاحين في مزارعهم، العجائز حول نار المدفأة في ليالي الشتاء ريتشارد، آلاف وآلاف من المسيحيين البسطاء ينتظرون عودة ريتشارد وفي يده مفاتيح أورشليم. ريتشارد، أنت تغامر حول حلم كاذب. ليست عظمة الصليب هي ما تحارب من أجله، إنما هي عظمتك أنت. أنا أحذرك يا ملك الإنجليز، فأنت تبحث عن مجدك أنت. تدفع بالفلاحين والحطابين إلى الموت لتكون أنت ملكا على أورشليم. تبحث عن أكاليل الغار، تدفع بآلاف البسطاء إلى الموت في أرض غريبة لتكون ملكا على أورشليم، فتدوي لك الأبواق ريتشارد قلب الأسد استعاد أورشليم. أنت تريد الحرب، ليكن ما تريد، ولكني أحذرك فإنك لن تكسبها. احترس من نفسك أيها الفارس الشريف. تشوهه النار. اتركينا انت يا جميلة. لا لا، انت شيء الوحيد المسيحي هنا، لا تتخلي عني. اسمعي اعترافاتي، اعترافاتك شادي اعترافوا معي. اسكتي، هذا هديان الحمى. وما تكونت وجاءت الخطية من بعده وجاء اثر بتاع معرمي. اسكتي، لا تتكلمي. اسكتي يا فرجينيا، اسكتي اسكتي. فيرجينيا ماتت والسهم العربي أطلقوا أرثر. لويزا لويزا لويزا. كل حلفائك خانوك يا ريتشارد، واليوم أرثر الأمين. الكل باطل. انتهت المهلة الممنوحة لهم لنقل الجرحى. صبرونا، قد نفذ. عاودوا الهجوم إذن. الليلة يجب أن نبيدهم جميعا لنريهم كيف يكون القتال في الليل. لن نجد فرصة أصلح لننزل بهم هزيمة ساحقة تعلمهم ألا يفكروا في غزونا إلى الأبد. لنهاجم. أنا أعطي إشارة الهجوم الآن. كل عام وأنت بخير. أهنأتم أخاكم عيسى وإخوانكم المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح. كل عام وأنت بخير. عام سعيد عيسى. عام سعيد عيسى. كفى، امتلأ الميدان بجثث جنودنا، حتى ما كنا نريده من هذه الحرب أصبح يحيط به الغموض. ليس ما نريده، بل ما تريده أنت يا رجل. إن الفارس قلب الأسد لم يقبل ولن يقبل، وما كان ليقبل على نفسه أن يحارب لمجرد العناد. قلب الأسد يتقدم إليك راجيا أن تقبل يده الممدودة بالسلام. في طريقي إليك تعثر جوادي بآلاف من جثث القتلى تحت ظلام الليل. لم أعرف الصليبيين من العرب، كل الجثث تتشابه. ذات يوم خشيت على ريتشارد من ريتشارد، أما اليوم فأنا أشكرك لأنك ريتشارد الذي تخيلته. أمامك الآن ملك مهزوم يستسلم. كان في وسعك أن تنتظر الإمدادات القادمة وتواصل الحرب. أي شروط يمليها السلطان المنتصر على الملك المهزوم؟ لا شروط، ولكننا نتعاهد على أن لا تعودوا لغزو بلادنا، أن تغادروا هذه الأرض، على أننا نرحب بكم دائما كحجاج إلى الأماكن المقدسة. الجندي الذي يبذل حياته في صمت من أجل ما يؤمن به خير من القائد الذي يعود إلى بلاده ليلقى مكافأة من هتافات الناس وأكاليل الغار. والذي ينزل من كبريائه ليدعم قيمه أفضل من الجميع. عندما تعود يا قلب الأسد إلى الفلاحين في بلادك والحطابين في الجبال والعجائز الذين ينتظرون أخبارك ويسمرون بحكايات عنك حول نار المدفأة في ليالي الشتاء، عندما تعود إلى البسطاء يا ملك الإنجليز، أمن للقلوب والدفء للبيوت، قل لهم إن الحياة تتسع للجميع وإن الحرب لا يمكن أن تكون قانون الحياة. اللهم لك الحمد، نصرت عبدك وهزمت الأعداء وحدك. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية تنتهي أحداث الفيلم التاريخي الناصر صلاح الدين. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في السهرة القادمة، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. ميلي معروف، كمان 10 دقايق بس، مش ممكن ننزل أكتر من كده. لا يصدقه عقل. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.